سؤال، قال هذا السؤال على انه الشيخ شو بيقول في المتاجر في العمله. قلت له انا بقول الشيخ ما بجوز هذا نوع من انواع القمار. قال ليش؟ طب ما هي العمله اللي احنا بنشتريها عمله بدل عمله، وهي العمله لواحد وهي لواحد. قلت له لا، هذه مش لواحد، هذه الليره مش قيمه الورق، قيمه النقد اللي تشتغلوا فيه. من ناحيه ورقيه هذه ورقه، لكن من ناحيه الفائده تبعتها العمله بتغلى بتطلع. فالشيخ بيقول انه في هذه قمار باشر الا لحاجه. فقال ان احنا حاجتنا احيانا كوننا سواقين على الخط تحتاج لمبالغ كبيره. قلت له انت حسب حاجتك بتصرف. لا هو بيقصد حاجه يعني تاجر. لا تجاره، قلنا لا ما تجاره. لا بقول انه احنا لانه سياره بنصرف كثير حاجتنا، ولكن بنصلح السياره وقطعها وشيء، فمن هنا الحاجه مش مبادر. قال ما بناخذ العمله وراك بنبيعها، ما بنتاجر فيها، بنصرف حسب حاجتنا، بس حاجتنا مبلغ كبير مش مبلغ صغير. قل له انت حسب حاجتك. هذا اخونا حرمة التبادل هاي او له قيمة، لانه ما له قيمة كثير. يعني الان واحد اشترى، واحد عمي هلا عنده 10,000 دينار اردني يملكها، بسمع الاخبار ان الدينار راح ينزل، راح حولها لدولارات، حولها كلها لدولارات أمريكية. هالدولارات هاي اللي نفرض اشتراها كان دولار مثلا مفهومة، اي نعم، ربح بعد سنتين ثلاث دولارات في السماء دخلوا بجيبته ونزل الدولار، وهذا صاير مرارا وتكرار. بس الخوف من الدينار ينزل اكثر من الدولار. شو بتقول له؟ حولت السؤال مش لتجاره، انت حولته من سؤال من تجاره الى شغلة تانية، انه انت بدك تحفظ قيمة فلوسك من دينار اردني مثلا الى دولار. صارت تجارية لحالها اوتوماتيك، فهل يجوز؟ هذا عاد الجواب عند الاستاذ. انا بقول واحد بيصرف للحاجة، اما يشتري شان تاجر قليل او كثير ما بيجوز. الحفاظ على قيمة الفلوس. نحن هيك وهيك نحكي، هيك وهيك. واحد عنده عملة مثلا سوري، السوري هون ما بيمشي الحال، بيروشتي عند سمان عند الفران الآخرين، بده يعيش هنا، بده يحول العملة هاي إلى أردني بالزايد بالمائش، ما بيفكر. هذا معنى للحاجة، بالزايد بالمائش ما بيفكر، المهم يحولها لأردن لأنه هو بحاجة. أما واحد بيشتري الآن السوري على أمل أن السوري يتحسن. طيب. وإذا يفاجأ بأنه نزل بزيادة خسر. طيب هذه مقامرة، أنا بسميها مقامرة. مقامرة هي نعم. طيب انت شو حكيت هلا عن العمل العراقي؟ هذه مضاربة مقامرة 100%. طيب بس هلا في هون في سؤال مختلف عن هاي. صحيح، هاي مقامرة 100%، تعبير جميل وصحيح. في مقامرة مو بالمية مية، في مقامرة بالمية 50 بالمية 60. ايوه برضه حرام، برضه حرام. يعني هلا انسان لما بيشوف الدولار الأمريكي سعره ثاني، هو بيحول العملة الأردنية تبعه إلى دولار أمريكي، ما صاب الدولار الأمريكي إنه نزل ولا مرة في التاريخ. معرفتك أنت نزل. بس هل هذا شيء؟ اسمح لي، هذا شيء. الشيء الثاني، انت بتعرف ان الدولار الامريكي ولا الاسترليني الانجليزي او اي عملة في الدنيا انه كل صاحب كل دولة بترفع عملتها وبتنزلها دعما لاقتصادها، صحيح ولا لا؟ لا هذه فيها شك العملية. لا ما فيها شك أبدا. الدولار من الغريب كثير اسمعني شوي. لا العملة تحفظ قيمتها حسب صندوق النقد الدولي حسب محطوط حسب دعمه لعملته من العملات الثانية أو من الذهب. اسمح لي يعني ما فيش دولة بتقدر ترفع قيمة عملتها في بتقدر تنزل قيمة عملتها أما ما بتقدرش ترفع. شو هالحكي هذا كلام غريب منك تماما. ايش لأنك أنت تعتبر في الموضوع مختص بالإيلي. أين أنا بعرف أن فرنسا في مدة قريبة نزلت قيمة الفرنك. ما بقول لك أنا بتقدر تنزل قيمته أما ارتفاعه لا. رفعه لا ما بيجوز رفعه. مش معقول كل دولة بتقدر تنزل قيمة عملتها إلا الرفع لا. طيب أنا بمشي معه أنا ما بقدر جالد لك الآن الاستثناء اللي أنت عم تقوله وجالد لك النقطة اللي أنت وافقتني عليها اللي هو التخفيض. هو التخفيض أي نعم. ليش بتخفض؟ مو مراعاة لاقتصادها؟ مو مراعاة لمصلحتها هي؟ طبعا هذا اشي اكيد اكيد. خليك معي. فاذا انا رجل كنت واثق بعملة الامريكية الدولارات فرحت بحماقتي وطمعي وجشعي التجاري صرف ما عندي من ملايين دنانير اردنية واشتريت الدولارات ودرن السياسة الاقتصادية الأمريكية أوحت إليها أنه تنزل إيش الدولار. شو صابني أنا؟ خسارة. طيب هاي الخسارة سببها هي الدولة اللي أنا انغريت بقوة إيش اقتصاد بقوة اقتصادها بالتالي بقوة إيش عملتها الورقية. بينما لو كان ذهب لو كان فضة مهما نزل مهما رخص لا يصاب الإنسان بخسارة تذكر كأي بضاعة تجارية لأن هذا نقد قيمة لا قيمة لها إلا قيمة عرفية عند الدول أصحابها اللي هم حتى الذهب أستاذنا مرت فترة خسرت الناس فيه مبالغ كبير. وليش أنا هلا شو هلا شو قلت الناس؟ وصل أنا شو قلت الناس كانوا يقدروا الذهب بالدولار وبالهذا وصل ل 900 دولار الأونصة وصلت ل 900 دولار ونزلت فجأة ل 200 دولار. كانت خسارات ضخمة في سنة ال 81 82 خسارات في الذهب نفسه. اسمعني الخسارة نجت من رخص الذهب ولا من لعب الدول؟ لا طبعا من لعب الدول. إذا لا تكون رخص الذهب برضه طبعا احنا بننتهي الحكي هذا من اللعب اللي بصير في الاسواق الماليه يعني دايما هذا قمار قمار وعمل قمار. طب هلا استاذنا لو بعرف ان مثلا ان الدينار الاردني بده ينزل عندي معلومات صحيحه ما بجوز قمار ما ببنيش على قمار ولا عندي النيه اني اتاجر بال ولا عندي النية اني اتاجر بالعملة ولا عندي النية لكن عندي معلومات انه الدينار من الاردني بده ينزل فهل بيجوز عشان احفظ قيمة فلوسي اني احولها لدولار مثلا او على اساس انه شاعر انا مثلا انه اي عملة تانية ممكن تقلل من خسارتي في حالة حفظ قيمة الدينار. ما في عندك طريقة غير تشتري ذهب بس أما عملة ورقية. طب ما هي هلأ الأستاذنا بتعرف كيف بيبيع وبيشتروا بالذهب. افرض أنا اشتريت ذهب على فرض اشتريت ذهب بقدروه هلأ عندنا تبعين الذهب كيف بتقدروا قيمة الجرام برفعوه بالدينار الأردني وبنزلوه على أي أساس؟ على أساس الدولار. بيجوا بيقولوا مثلا عالميا اليوم الدولار بالأونصة ب 400 دولار هلأ المبارح كان الأونصة الذهب 400 دولار عالميا شو اسمه اللي قيمته بقدره بقيمة الذهب بالدولار لما ينزل الدولار يقدروا كمان قيمة الذهب بالدولار. بنزل الذهب ولا بنزل بقيمة الدولار دائما بلحقوا بالدولار. انت الان زي ما ذكر الشيخ انك تشتري ذهب بالدينار الاردني تبعك، فبشكل عام بتحفظ الدينار تبعك بهالذهب افضل من لو اشتريت دولار، هذا الواضح يعني هذا معروف. ما هو نفس الشيء بقدروه بالدولار ولو قدروه بالدولار. انا ما انت قلت الدولار بيطلع بنزل هلا. وانا مالي اقتصادي. اي نعم. تتصور انت ولو على بعد عملة أقوى عملة في الدنيا تنهار بالكلية وتروح قيمتها ولا ما تصور؟ هذا إشي أكيد فيه. أكيد؟ كويس. تتصور الذهب يروح قيمته؟ لا أيوة بس بقى خلاص يا رب إن الذهب بضل مهما خلاص. وأنت لما بتقول أنه الأونصة من الذهب صار سعره كذا من الدولارات، هاي هي اللعبة اللي عم نحكي عنها نحن، انه هي الدولة القوية لما بيكون من مصلحتها انه ترفع قيمة العملة تبعها بترفعها، لكن مو بالطريقة اللي انت قلت آنفا انه لا ما بيطلع بي اذا ترفعها، ترفعها بطريقة اقتصادية. يكفي صح ولا لا؟ انتبهنا هلا ومخالفة بالجر مخالفة، لكن طبعا مخالفات ليست كلها بنسبة واحدة. كما قلنا آنفا عدنا قنعا بدعاء الرسول للمقصرين وللمقصرين يعني مرة واحدة، أما هو قال اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال من المقصرين؟ جبر خاطر. فأخونا عدنان قنعان يعني بهذا. السلام عليكم.